cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, al-tartib ma hukmuh? Al-tartib fil wudu. Ma dalil? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Na'am, fa ذكر الله سبحانه وتعالى الآية مرتبة، ذكر غسل الوجه ثم اليدين إلى آخره. الآية في الواجبات هكذا قال، والآية في الواجبات أي في واجبات الوضوء. فالترتيب pour eux pour ces savants ils ont dit les واجبات. نعم، هذا القول الصحيح. كذلك من السنة نعم ابدأوا بما بدأ الله كذلك سأنفقس هذا والمسألة خلافية كما نرى أمس الصواب القول بالوجوب ثم نرى بمسألة الموالاة ما معنى الموالاة نعم أي عدم الانقطاع فماذا استفدنا من قسم ثلاثة أقسام نعم عدم الموالاة نعم جماعة من أهل العلم قالوا الموالاة واجبة مطلقا وجماعة قالوا قبل العذر الانفيرس دو برومي قول واجبة مطلقة ثم الدوزيام قول غير واجبة مطلقة على كل حال خوازم قول العذر واجبة إلا لعذر ما هو القول الصحيح؟ نعم أنها واجبة إلا لعذر قول من؟ قول من مالك ونصر هذا القول من؟ كي سيكا بخطاجي سو قول كا ديمونتري كي صحيح؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الإمام النووي لنبه على شيء مهم برابور ضابط Il y a une chose, il y a une interruption, la tadr. Mahi? Naam, tafriq, l'inqita' al-yassir. Le khilaf, l'an, il est sur l'inqita' al-tawid. Et on a vu le dhabit. Ils ont cité deux dhabit qawi qu'on a vu. Al-awwal, aïe l'inqita'. Il a fait l'inqita' wa ma Naam. Entre les deux membres, tu as lavé ton visage, toi tu vas laver tes bras avec tes mains, t'attends et ton visage il devient sec. Là, il n'y a plus d'eau. Bien sûr, avec Qoyoud qu'il a cité l'imam Nawawi, un jaw mu'tadil, c'est un dhabit là, c'est tayyib. Cheikh Ibn Uthaymin il a choisi ce dhabit. Kadhalik, Ibn Hizam il a cité ma'ada. الطويل هذا واضح أما التفريق الطويل واضح هذا خلاصة المسألة فالترتيب واجب والموالاة لواجبة إلا لعذر ما معنى إلا لعذر مثلا عدم الماء نعم مثلا انقطاع الماء شو نعتمين لستين فائدة هذه مهمة par rapport à l'inqita' par rapport à l'wudu فما هي إذا كان الانقطاع بسبب عذر شرعي ما في شيء نعم لكن عذر لكن سينقطع اللي par rapport à quoi الماء أو نعم il est lié avec l'wudu c'est pas inqita' quelque chose de khariji on avait donné des exemples مثلا واحد يخصو un coup de fil il a عذر Le coup de fil, ça n'a rien à voir avec l'oudou. S'il a un udr, il rentre dans le hukm de celui qui est ma'adou. S'il n'a pas d'udr, par rapport au dhabit. Si c'est long, il refait. Al-an inqita avec quelque chose qui est lié avec l'oudou. L'exemple de matalan ha'il. Matalan, la peinture sur un ongle, tu dois l'enlever, parce que l'eau, elle doit toucher tout le monde. Al-an, c'est un inqita par rapport à l'oudou. Tu dois enlever cette chose. Ah, on a donné l'exemple, il n'y a plus d'eau, tu dois aller chercher de l'eau. Kadali, c'est un qita' qui est lié avec l'eau. Inch'Allah, avec toutes ces masaïles, le bab il est complet. Walillahi alhamd. قال الشيخ حفظه الله الأفضل أن يتولى الإنسان وضوءه بنفسه قوله الأفضل سموت أنه مستحب أن يتولى الإنسان وضوءه بنفسه أي أن تشيخش له تسل تشيخش له تسل تشيخ له تسل قال حفظه الله ويندرج تحت قوله فاغسلوا وجوهكم أنه يوضى الإنسان نفسه وتشرع المعاونة في الوضوء وتشرع أي يجوز المعاونة أي لانتخد يتملو أو يتلافيرس خاصة المعذور أما المعذور سواء واضح واحد يلي مالاد أو يببا ترانسبورتلو هذا واضح وتعاونوا على البر والتقوى ولكن ولو إلا قد يشكز ولو إلي بمالاد يجوز لكن الأفضل ستفيرسل قال فقد بوب البخاري على حديث إلى ستة النميرو قال وما بعده باب الرجل يوضي صاحبه وذكر حديث أسامة بن زيد وفيه قال فجعلت أصب عليه ويتوضأ وأخرجه مسلم إلي في الصحيحين فجعلت أصب عليه أي يغسله والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا سموت خص مشروع قال وحديث المغيرة وفيه أنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ قال الإمام النووي رحمه الله وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء قال أصحابنا قال الإمام النووي دي أصحابنا الشافعية لأن الإمام النووي يسوي مذهب الشافعي في الفقه الشافعي شافعي المذهب قال دي قال أصحابنا أي الشافعية قال وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء قال أصحابنا الاستعانة فيه ثلاثة أقسام trois genres d'استعانة pour الوضوء قال أحدها première catégorie d'استعانة أي l'entrée dans الوضوء أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما وتقديمه إليه وهذا جائز premier genre d'entraide, première catégorie d'entraide, ayastaïd fi ihdar al-ma. Un frère veut faire l'eau, tu l'aides. Tu vas aller chercher l'eau. Hada yajouz. Al-afdal, tu fais seul. Qala al-thani ayastaïn biman yagsil al-a'za. Hada makruh karahat tanzih. Il demande pour l'aider à laver ses membres. Matalan, l'eau, il l'aide à laver ses mains, ses pieds. Hada c'est makruh. كراهة التنزيه ليس حرام لكن سمكروه قال إلا أن يكون معذورا بمرض أو غيره مثلا سما لباراليزي هذا اللي معذور هذا يعني سبا مكروه في حقه في حقه مشروع بل في حقه سلوي كلاد إلى أجر عظيم يسجد تعاون قال الثالث أن يستعين بمن يصب عليه فإن كان لعذر فلا بأس خوازم كا خمي كا دونك يشيخش له pour lui. Deuxième cas, il l'aide à laver les membres. Troisième cas, il verse l'eau. قَالَ فَإِنْ كَانَ لِعُدْرُ فَلَا بَأْسِ Maintenant, il n'a qu'un bras. Il ne peut pas verser et se laver en même temps. Là, واحد verse et lui, avec le seul bras qu'il a, il arrive à se laver. طيب. قَالَ إِلَّا فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى نعم. خلاف الأولى. Quand ils disent خلاف الأولى, أي le délaisser هذا, c'est أحسن. فَسَ مُسْتَحَبْ الْأَفْضَلْ c'est de faire seul. فلهذا قال الشيخ في العنوان الأفضل أن يتولى الإنسان وضوءه بنفسه. قال وأما قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لفه. est-ce qu'il a fait النبي صلى الله عليه وسلم c'est une sunnah. فلماذا بديت الأفضل c'est de délaisser. alors que النبي صلى الله عليه وسلم لفه. قال الإمام النووي وأما استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة والمغيرة في غزوة تبوك فلبيان الجواز. Et ça c'est une faïda. تقدمت معنا أظن في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل une chose. Ça ne veut pas dire que c'est recommandé pour toi de la faire. Là, c'est pour montrer le jawaz. Pour te montrer que c'est permis. فلهذا مرة عليه الصلاة والسلام il a bu debout. Tout ça c'est l'afdal la shak, c'est de boire assis. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il le fait pour te montrer que c'est جائز. Et في حق النبي صلى الله عليه وسلم c'est أفضل. مثلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم c'est أفضل que quelqu'un lui verse. حتى يموت خجوف سي مشروع أما في حقك أنت لا فائدة هذا الفعل سيكون النبي صلى الله عليه وسلم لا فيه دونك سي مشروع لكن دي زوتخ الأدلة يمنطق كأفضل ست بدمانده هذا الجمع. قال الإمام النووي فلبيان الجواز ويكون أفضل في حقه حينئذ. نعم في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم تسكف الأفضل. قال لأنه مأمور بالبيان. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال الشيخ حمد الله ونقله عن النووي الحافظ في الفتح عن الباب المذكور وأقره. ستقسيم إلى طيب كلمة منوي لاسيتي الحافظ ابن حجر يشرح صحيح البخاري إلى غابورتي الكلام دو النووي إلا أبوي إلا أكسبتي سنقول طيب إلى فصل مذهب الشافعية هنا لثلاث قوى لسن طيبة. Et si un frère, un membre de la famille a du mal, فالتعاون c'est طيب. خاصة les parents ربما ils ont besoin que tu chauffes l'eau, ils ont besoin que tu les aides, les vieilles personnes. في هذا يا أجر عظيم. أو مالات il peut pas utiliser l'eau, tu lui prépares التراب pour faire تيمم. هذا c'est مهم هذا. C'est une عبادة عظيمة. Tant que tu peux éviter le mas'ala de demander, évite. Tant que tu peux éviter. Léana, quand tu demandes, fais l'audou, ma balouk, ceux qui demandent, wal ayadou billah, de l'argent, il n'arrête pas de demander des services, là, tu te rabaisses. Yaoumina al-ayyam, cette personne à qui tu demandes, Rabbama, il te dit, tu m'avais demandé, mais kada, falatouhin nafsak, demande rien du tout. Qadr al-ista'a, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tahilla al-mas'ala illa ridhalat. Et parmi les trois, catégorie, alors les trois cas où la mas'ala a demandé s'est autorisée, al-faq, al-shadid, al-hajj, al-darura, je peux plus, khalas. Si tu arrives à faire un dayn, ahsan. Hatta, inshallah, tu restes mukarram, mu'azzaz. Tu demandes un dayn, ahsan, là, dès que tu peux, tu rembourses. Amma, tuhin nafsak, comme ils font ba'dan nas, une petite chose, ils demandent, da'iman, ils demandent des services. L'être humain, il n'aime pas ça. Vous avez remarqué, là, ceux qui demandent toujours, la tartah la, tu le vois, probablement il te demande à chaque fois. À chaque fois, la tartah la. Ne sois pas hakada. Évite. Habitue-toi à ne rien demander à personne. Hatta, inshallah, tu restes mu'azzaz, mukarram. Elle m'a demandé, yom il al-ayya. Probablement cette personne à qui tu demandes, probablement elle te dit une chose, tu ne pourras pas répondre. Si tu parles, il va te dire, moi je t'ai donné kada. N'oublie pas, je t'ai fait kada. Ça t'atab. Va ferme hada al-bab. الشيخ مقبل إلى أن الرسالة الطيبة في هذا ذم المسألة. ثم قال الشيخ باب المضمضة. قال ومما يندرج تحت قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. On est toujours في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. Il a cité beaucoup de مسائل الترتيب الموالاة. الآن المضمضة لأن المضمضة se laver la bouche ça fait partie du visage. قال ومما يندرج تحت قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم المضمضة. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام سان كتاب طيب سان دي ميور شرح دي عمدة الأحكام الإعلام لابن الملقن ils l'ont imprimé en plusieurs مجلد plusieurs volumes et توسع فيه. قال رحمة الله علي المضمضة أصلها مشعر بالتحريك. صحيح quand tu entends مضمضة tu penses à quelque chose qui bouge, qui remue. قال ومنه مضمض النعاس في عينه أو في عينيه إذا تحرك واستعمل في المضمضة لتحريك الماء في الفم. المضمضة الآن c'est de l'eau dans la bouche et tu vas faire bouger cette eau. أي tu vas rincer ta bouche. وقال النووي كمالها أي كمال المضمضة هو أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه يمجه أي لغجت سلسل مضمضة الآن تسيط الصفة كمالها هو أن يجعل الماء في فمه يمدلو دون صابوج لنك ثم يدير أي يغمي ستو قال ثم يمجه ثم يغجت. Vous avez remarqué qu'il n'a pas cité les doigts. بعض الناس يفعل خطأ يفعل rentrer ses doigts. كمالها je fais rentrer l'eau et tu te rinces la bouche. أما celui qui veut un nettoyage plus approfondi avec siwak, où tu t'es brossé les dents avant ou après, طيب. Lakin, هنا الآن, c'est une ibad. Cette ibad, الآن, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait rentrer ses doigts. Al-wajib une fois, sunna trois fois. On a vu la mas'ala une fois, trois fois, là. Non. Il était plein. Est-ce que. Non, pardon, il a cité, هنا. est-ce que le wajib c'est une fois ou trois fois ou... Avant j'avais vu le masala, wa illa, on la citera à part. Naam, hadi sifat al-madmada, kamaluha, al-afdal c'est hada. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المضمضة في الوضوء قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أي في البخاري وفي مسلم لهذا الذي هو مسلم لأنه دباغ الذي وقال الإمام البخاري قال ومسلم وفيه نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونبدي حديث عثمان سعمده سأصل إلى إكسبليكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي عثمان رضي الله عنه ثم تمضمض واستنشق تمضمض c'est ce qu'on va voir والاستنشاق c'est ce qu'on verra بإذن الله عز وجل le prochain درس أو après avoir fini ce درس donc لا شك أنه c'est مشروع on a des أدلة كذلك on a le verset فاغسلوا وجوهكم et ça englobe la bouche وقال أبو داود رحمه الله صاحب السنن حدثنا محمد يحيى بن فارس محمد يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا إسماعيل بن كثير عن عاصم عن لقيط بن صبرة عن أبيه فذكر حديث أسبغ الوضوء إلى آخره وقال فيه إذا توضأت فمضمد أي دكش في الوضوء مضمد أمر قال ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام وذكر من طريق النسائي عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء vous avez remarqué الآن le même hadith il y a plusieurs chaînes de transmission une chaîne de transmission le madmada est cité بالأمر أي tu fais un ordre deuxième hadith ou c'est le même hadith hadith لقيط لكن une autre chaîne de transmission قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهو صحيح. Vous avez remarqué la passité de Madmada. C'est pour ça que Cheikh il a cité les deux riwayas. Pour te montrer أن Ibn al-Qattan, كذلك l'imam al-Nasa'i, ils n'ont pas cité cette riwaya. أو cette ziyada, madmid. بعض العلماء vont dire al-Madmada est wajib, بعض العلماء vont dire al-Mustahabba. Par rapport à ce khilaf الآن في الحديث حديث لقيط رضي الله عنه قال وترك منه زيادة ذكرها وترك منه زيادة ذكرها الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي عنه وهي الأمر بالمبالغة أيضا في المضمضة قوله وبالغ في الاستنشاق كذلك إن رواية نصت المضمضة لكن هنا إلنا دلسة قال وفي لفظ النسائي من رواية وكيع عن الثوري عن إسماعيل ابن كثير عن عاصم ابن لقيط عن لقيط c'est son père قال فذكر الحديث بدون لفظ المضمضة donc il y a un خلاف بين المحدثين وبعضهم يسيت لفظ المضمضة وبعضهم يلو سيت با c'est important هذا بال بعض العلماء ils vont dire المضمضة والاستنشاق اللي واجبة لأنه يصحح ce حديث بعض العلماء ils vont dire الاستنشاق اللي واجب فقط لأن المضمضة c'est pas ثابت لزيادة وقد ذكر الحديث بلفظه شيخنا رحمة الله عليه في صحيح المسند أي الشيخ مقبل وقال هذا إسناد صحيح وصححه أيضا الشوكاني في السيل الجراء والألباني في صحيح سنن أبي داود الشيخ يحيى لسوج القول أن قوله مضمض بالأمر إلى صحيح وقال بعد ذكر إسناد أبي داود وهذا إسناد صحيح وكذلك قال الحافظ في فتح الباري مع هذا مع قول عدد من أهل العلم إنه لو لم تثبت هذه اللفظة لكانت المضمضة مدرجة في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم من الوجه même si elle ne serait pas citée le hadith serait ضعيف comme ils disent بعض أهل العلم on a قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم et la bouche ça fait partie du visage مع خلاف بعضهم ils vont dire là لأن فاغسلوا وجوهكم tu peux te laver le visage sans faire entrer l'eau dans ta bouche si tu te laves le visage et t'as pas fait rentrer l'eau dans ta bouche est-ce qu'on va dire t'as lavé ton visage non لكن si le hadith est ثابت الحمد لله سأوضح avec le hadith بقي الحكم الآن حديث numéro 30 حديث عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق jusqu'au coude ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. Vous rappelez ce hadith, on a dit له حكم الرب لأن عثمان رضي الله عنه il a fait le wudu, il dit j'ai vu le Rasul صلى الله عليه وسلم faire cet wudu là. Donc ce hadith الآن il est مرفوع. C'est عمل النبي صلى الله عليه وسلم, فعل النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. نعم, il est في الصحيحين بخاري ومسلم. أولا ضابط المضمضة, c'est la deuxième مسألة. On a lu le hadith, ثم الشيخ بن حزام وفقه الله إلى سيد المسائل. La deuxième مسألة ضابط المضمضة, أي comment faire, c'est quoi la صفة, c'est quoi le مضمضة. On a lu نحن la parole de النووي رحمة الله عليه. الشيخ حيل a cité que le شاهد. الآن on va la lire complète. الشيخ محمد هنا il a cité complète. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا أي الشافعية كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه. هنا لسا من كلام الشيخ يحيى واضح. قال وأما أقلها أي سكوا المينيموم pour que le مضمضة est valide. قال وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه. Ça c'est le minimum, tu mets de l'eau dans ta bouche. ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور. جمهور أهل العلم, c'est pas obligatoire de remuer l'eau. T'as mis l'eau dans ta bouche, c'est le minimum. قال وقال جماعة من أصحابنا يشترط. Un khilaf. بعضهم ils ont dit là, c'est un شرط. Obligé de faire remuer l'eau dans sa bouche. على كل حال, le minimum c'est que tu mets de l'eau dans ta bouche. T'es pas obligé de remuer. ثم قال الشيخ بن حزام ولا يشترط في المضمضة مج الماء أو مج الماء من الفم بل يجوز له أن يبتلعه. C'est pas obligé de rejeter l'eau. T'as là le maqsoud, il est fait. Il a rincé sa bouche. L'eau, il la rejette. Ou elle pénètre dans son estomac. Mais la haqiqa, ça change rien au rinçage de bouche. Wallahu ta'ala. قال حفظه الله حكم المضمضة والاستنشاق. نعم نحن surtout appuyer sur le madmada et l'istinchaq, ça sera le prochain bab, لكن ça va ensemble, donc on les cite هنا. قال حفظه الله ذكر النووي أن العلماء في هذه المسألة على أربعة مذاهب, 4 قول, 4 مذهب في هذه المسألة. قال المذهب الأول أنهما سنتان في الوضوء, أي المضمضة والاستنشاق. المضمضة on a vu le rinçage de la bouche. الاستنشاق بإذن الله c'est le cours de demain. أي faire pénétrer de l'eau dans le nez et rejeter. Le lavage du nez, معروف. Premier قول, les deux c'est une sunnah, c'est pas واجب. Le واجب c'est le visage. فاغسلوا وجوهكم. Et pour eux, أصحاب القول الأول, le rinçage de la bouche et الاستنشاق, rinçage du nez, c'est مستحب. قال في الوضوء والغسل, donc l'eau qu'on est en train de détailler là, al-ghusl min al-janaba ma'ruf. بعض العلماء différencie entre l'eau et le ghusl. Pour eux c'est une sunna, le premier qol, que ce soit l'eau ou le ghusl. Amma mas'alat al-ghusl on détaillera pas, on verra à la fin du livre, on détaillera mas'al al-ghusl et inshallah on répétera cette mas'ala. Al-muhim l'an c'est une sunna pour l'eau. قال وهو مذهب الشافعية وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري أبو بكر رحمه الله ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث ورواية عن عطاء وأحمد. دونك مذهب الشافعية كذلك القول دون إمام مالك إن رواية عن أحمد. ودليل هؤلاء en résumé أنهم pour eux الله سبحانه وتعالى il a pas cité المضمضة والاستنشاق, فلهذا قالوا ولم يذكر الله تعالى في كتابه المضمضة والاستنشاق. Pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le visage. Ils font une différence entre le visage et le madmada ou l'estincha. Tu peux te laver le visage sans faire pénétrer de l'eau dans ton nez, dans ta bouche. Ça, c'est le premier madhab. Donc, c'est une sunna. Mustahab. Celui qui délaisse, ala hada al-qawl, son wudu, il est sahih. Il se lave que le visage, sans rincer la bouche et le nez. Al-madhab al-thani, annahuma wajibatan fil wudu wal ghusl. في الوضوء والغسل المضمضة والاستنشاق سواجب. قال وشرطان لصحتهما, بل سان شرط. Celui qui délaisse son wudu ou son ghusl, il n'est pas valide. قال وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد. نعم, c'est ça l'avis le plus correct عند أو للإمام أحمد في هذا القول في واجب إسان شرط. قال واستدلوا بالآية فاغسلوا وجوهكم والأنف والفم من الوجه. كذلك نحن غجد حديث لقيت ابن صبرة رضي الله تعالى عنه. كذلك حديث فمضمض لحديث كلاسيتي الشيخ كنا لو tout ça, ça renforce ce qawl. Troisième qawl, wajibatan fil ghusl, doun al wudu. Anna al madmada wal istinshaq, c'est wajib, lakin fil ghusl faqat. Wa huwa qawl abi hanifa, wa ashabihi wa sufyan al thawri. Et fil haqiqa, il n'y a pas de dalil qui différencie entre le ghusl ou al wudu. Quatrième qawl, qawl al madhab al rabi al istinshaq, wajib fil wudu, wal ghusl, doun al madmada. Faire pénétrer de l'eau dans son nez et rejeter l'eau, c'est wajib, que ce soit l'eau ou le ghusl. Amma al-madmada, là, ce quatrième qawl, il est basé. Naam, ahsant, le hadith qu'on a vu, hadith laqit ibn Sabra. Vous vous rappelez, il y a un khilaf entre ahl al-ilm. Asbigh l'wudu, wa baligh fil istinshaq. Il n'y a pas d'écrit al-madmada. Al-an, ceux qui ont sahah, l'imam Shawkani, al-Hafidh ibn Hajar, ils ont sahah la lafd al-madmada. Ils vont dire al-madmada, les wajib. Ils ne font pas de différence entre al-madmada ou al-istinshaq. Ceux qui disent que al-ziyada est da'ifa, ils disent l'istinshaq, les wajib. Faqat, il y en a le hadith, al-istinshaq. Fali hadaf, vous avez ce quatrième qawl. Qal, wa huwa madhhab abi thawb, wa abi ubayd, wa daoud, wa riwaya an ahmad. Qal ibn al-mundir, rahimahullah, wa bihi aqul. Est-ce qawl, ibn Hizam? حافظه الله لا شوازي لا شوازي الكاتريم قول لأن pour lui زيادة لا صحيحة. قال قلت وهذا هو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم لأن الأدلة المتقدمة في إجابة الاستنشاق مقيدة بالوضوء. نعم il fait une différence entre le wudu et le ghusl et il fait une différence كذلك entre le madmada et l'istinshaq. لكن le deuxième قول il est الصح والله أعلم أن الوضوء أن المضمضه والاستنشاق c'est واجب لأن la ziyada, ziyada fil madmada li sahiha. Kadhalik, c'est pour le ghusl wa al-wudu. Et c'est le qawl, on répète, de Ibn Abi Layla, Hamad, Ishaq et Ahmed. Et d'autres, bien sûr. Fahada, c'est ça le hukm, c'est wajib. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah fil munakhas, il a rajah hada le qawl. Il a cité les obligations de l'wudu. Qala ghaslul wajh bi kamilih. Lavage du visage, c'est wajib. Kama qala azza wa jal, faghassilu wujuhakum. قال ومنه المضمضة والاستنشاق قول الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق وأحدهما لم يصح وضوءه. celui qui délaisse son وضوء il est pas صحيح. il doit refaire le وضوء. قال لم يصح وضوءه لأن الفم والأنف من الوجه. قال فأمر بغسل الوجه كله فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. طيب سنة دليل طيب أن الوجه on n'a pas ordonné une partie. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a rincé sa bouche et son nez دائما et on a أمر. كذلك on a tous les hadiths qu'on a vu les ziyadat صحيحة ومضمض بالغ في المضمض والاستنشاق. الحقيقة القول بالوجوب إلى أقرب. هذا واضح خلاصة المضمضة والاستنشاق سواجب. الدليل من القرآن فاغسلوا وجوهكم صربلوا بلوني لابوش ومن السنة إذا توضأت فبالغ في المضمضة والاستنشاق. إذا الرواية فمضمض إن شاء الله الحديث إلى صحيح. مسألة يا rapport avec المضمضة الشيخ يحيى سيتي الباب سويفون قال ويستحب مع المضمضة للوضوء السواك. إذا سيتي الحكم في الاستحباب أي ce qui est obligé, l'un, c'est le rinçage de la bouche, c'est obligé. Au moins une fois, c'est ça l'obligatoire. Trois fois, c'est une sunna. Al-an, une sunna qui est liée avec le madmada, le rinçage de la bouche, est al-siwak. Utiliser le siwak. Al-madmada, le wajiba avec l'eau. Une fois, on a dit. Utiliser le siwak, c'est mustahab. Comme a dit le Nabi sallam, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. بقي le temps. Quand est-ce qu'on doit utiliser le siwak pendant le madmada, après le wudu, avant le wudu? Avant, Cheikh Al-Fawzan, il a cité cette mas'ala. Il a cité le hadith. Laoula an ashuq ala ummati la amartum bis siwak inda kulli wudu. Qala hafidahu Allah. Fal hadith yadul ala ta'akkud istihbab al siwak inda al wudu. Kama fil hadith, inda kulli wudu. Pendant le wudu. Qala wa yakun dhalik hal al madmada. Pendant ce temps, tu nettoies avec le siwak. لأن ذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم خاصة سيا دو لو. Donc l'utilisation du siwak عند المضمضة. Celui qui fait avant le dos après, ah ben, tout ça c'est pas obligatoire, c'est sunnah. L'essentiel هنا c'est utiliser siwak عند الوضوء c'est طيب. On n'a pas un délil quand le Nabi صلى الله عليه وسلم قال عند كل وضوء pendant la مضمضة كما قال شيخ الفوزان c'est أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم. والله تعالى أعلم. Et demain بإذن الله عز وجل on prend une nouvelle masala, l'istinshaq ou l'istinthar. On résume le dars d'aujourd'hui. Al-madmada ala al-sahih sawajib. Faghsilu wujuhakum. Kadalik tous les hadiths qu'on a vu. Ba'alir fil madmada ou l'istinshaq. Famadmid. Ou tumma tamadmid. Donc, sawajib. Tumma on a vu masala tissiwak. C'est une sunnah. C'est mustahab. Hatta al-shaykh, al-haqiqa, dans le titre, il montre que c'est ma'al-madmada. Wa yustahab ma'al-madmada lil-wudu al-siwak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.